السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة مريم، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد شرعنا في الحديث عن هذا الجانب من قصة سيدنا إبراهيم كما صورته لنا هذه السورة الكريمة، والذي بدأه الله سبحانه وتعالى بقوله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقد تحدثت مع حضراتكم في هذه الآية، وأعتقد أننا وقفنا على كل ما جاء فيها بما فتح الله علينا، ثم انتقلنا إلى الآية الثانية في هذه القصة، وهي بداية ما أراد أن يصوره لنا القرآن الكريم من شأن هذا النبي الكريم في دعوته، وذلك الحوار الذي دار بينه وبين أبيه من خلال دعوته إلى الحق. وأنتم تعلمون علم اليقين أن الداعية ينبغي أولا أن يبدأ بنفسه، ثم بعد هذا يبدأ بأقرب الناس إليه، ثم يعمم للناس. من العبث أولا أن تحدث الناس وتترك نفسك خاوية، ومن العبث أن تنصح للآخرين وتترك أولي الأرحام بغير نصيحة وبغير توجيه. وكما قلت لكم، الله سبحانه وتعالى لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ قال له: وأنذر من عشيرتك الأقربين. الإنسان ينبغي بعد نفسه أن يبدأ بأقرب الناس إليه. وإذا كان الناس كما قلت في زمن سيدنا إبراهيم لا يعرفون إلى التوحيد طريقة، فمنهم من كان يعبد الكواكب من دون الله، ومنهم من كان يعبد الأصنام من دون الله، فإن عائلة إبراهيم وعلى رأسهم أبوه كانوا يعبدون الأصنام من دون الله، فكان لابد لإبراهيم أن يبدأ بأبيه، وهذا ما فعله فعلا. فهذه الآية تقول: إذ قال لأبيه. وكما قلت لكم، الغرض من مجيء هذه القصة في هذه السورة وما تخدم هذه القصة من قضايا ولا داعي لأن نعيد ما قلناه في اللقاء الماضي، مما أننا وقفنا عند هذه المقولة القرآنية الكريمة: إذ قال لأبيه. وقلت لكم هذه مسألة وقف فيها العلماء قديما وحديثا، قالوا: إذ قال لأبيه، من هو المقصود بقوله أبيه، قول الله تعالى أبيه؟ هل هو الأب الحقيقي؟ ومعنى هذا أنه يجوز أن يكون أبو النبي كافرا، أم أنه يراد شيء آخر؟ قلت لكم إن هناك أناس وهناك نفر، هؤلاء قالوا: لا يمكن أن يكون الأب الحقيقي الذي تسبب في الوجود، وإنما المقصود هو العم. وقالوا: لأنه يستبعد أن يكون أبو النبي كافرا. طبعا ما رآه أهل التحقيق وما عليه أهل السنة والجماعة أن آذر هو أبو إبراهيم، ودعك حتى لو فصل لك على غير هذا إمام المفسرين، دعك من هذا الكلام أيا كان، وأيا وأيا وأيا، ما بديش أحد يقول لك أنا سمعت الشعراوي بيقول في الحلقة اللي فاتت آذر اللي هو يبقى عمه، يقول زي ما هو عايز يقول. ولكن لنا إن شاء الله تعالى زي ما قلت لبعضهم، هو يقول والله يقول والسنة تقول، تسير مع من؟ فمن خالف قوله قول القرآن وقول السنة فلا يعتد بقوله بأي حال من الأحوال، حتى ولو كان أبا حنيفة، حتى ولو كان أحمد بن حنبل، حتى ولو كان الشافعي، حتى ولو كان مالك، فما بالك بالشعراء ومن دون. فهؤلاء لما بنجد قول لأبي حنيفة فيه خطأ وبتعارض مع قرآن والسنة ماذا نفعل فيه؟ نقول لا، أبو حنيفة قال مالكش دعوة بالقرآن والسنة، فبنضرب به عرض الحائط كما قالوا هم. فنقول تعالى أولا ما استدل به السابقون حتى ينفوا أن آزر أبا لإبراهيم لا صح ولا يقل للاستدلال. أولا لا يحمل لفظ أب على العم إلا إذا كانت هناك قرينة تشير إلى ذلك. فأنا لما أعض الآن أكلمك وقل لك أبي فعل كذا وكان أبي كذا وكان أبي كذا وكان أبي كذا، بتحمل الكلام ده عليه بس تفهم غير هذا؟ لا تفهم غير هذا إلا إذا أنا جئت في كلامي بقرينة تقول لك بقى أنا مش مرادي الأب اللي ولدني أو تسبب في وجودي، وإنما أريد الإيه؟ أريد العم. وعشان كده أخوانا ده في قاعدة بتحكمنا في علم التفسير لابد أن يفهم أي إنسان بيتصدر للتفسير، أي إنسان بيتصدر للتفسير. قاعدة هذه التي تحكمنا تقول إن أنه لا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا استحال الظاهر أو جاءت قرينة تصرف اللفظ من الظاهر إلى معنى آخر. واحفظ هاتين الكلمتين، أنا لا يمكن أن أصرف اللفظ عن ظاهره إلا إذا كان هذا الظاهر مستحيل لا يقبل، كقول الله سبحانه وتعالى ولا تصنع على عينه، معروف أن العين هي جارحة الإبصار هذه اللي فيها نمي وفيها بياض وفيها مش عارف كده، ده الظاهر منها، هل يليق هذا الظاهر بالله؟ فإذا أنا بصرفها عن إيه؟ عن ظاهرها، لأن الظاهر إيه؟ مستحيل. فأنا أقول عين ليست كإيه؟ ليست كأعيننا وإنما تليق بالله سبحانه وتعالى. يبقى إذا أنا بصرف اللفظ عن ظاهره إذا كان الظاهر مستحيلا، أدي واحد. اثنين، أو جاءت قرينة تصرف اللفظ من الظاهر المفهوم القريب إلى معنى آخر بعيد. جاءت قرينة زي إيه؟ زي إيه؟ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لما أجي أقول لك فلان مس فلانة تفهم من كده إيه؟ إيه هو المس؟ مس وقوع البشرة على البشر، أهو كده أدي المس والله. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، يعني من قبل ما أعمل لها كده، أمال إيه؟ ده المعنى الظاهر. المعنى البعيد شوية يعني من قبل أن تجامعهن. طب إيه اللي خلاني قلت إن المراد هنا مش مس البشر البشر وإنما المراد الإيه؟ الجماع. إيه اللي خلاني حملت على الجماع؟ قرينة فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، لأن العدة تثبت بالجماع وتنتفي بانتفائه، مش بتثبت بمس البصرة البصرة. فلازم يكون عندي قرينة في الكلام تقول لي إيه المراد. زي بالضبط ما مسكنا برضو وعد المتصوفة الجهلاء لما يذكروا ربنا سبحانه وتعالى يقول هو هو هو هو هو هو، نيجي نقول له تعالى يا اخي هو دي ايه يعني ايه؟ قل لك يعني الله مين لانها تصرف الى الله مباشره. يقول لك بالقران بيقول لا اله الا هو بس، يبقى هو الله. يا بابا يا حبيبي ده اسم اشاره، لابد ان يسبقه شيء او يعقبه شيء، يا شيء ورا منه بتشير اليه، يا شيء ده بعد منه هتشير اليه. فما حدش يقول لك ان هو كده مجرد يخطب به الله، والا طب ما زي ما جه في القران لا اله الا هو قيل لها اهكذا عرشك قالت كانه هو، قلت له بقى انت قاعد بتذكر عرش بلقيس، قول هو ده هو في القران عرش بلقيس. يا بابا دي محتاجه تحدد ايه اللي انت مين اللي انت بتريده بهو ده، مين مين ايه؟ ما هو دي تشاور على اي حاجة زي ما قلت لك كأنه هو ايه المشكلة. فلابد ان انت تفهم هذا الكلام. لكن طبعا في جهلاء اغبياء الله ماشي بمزاجه وبهواه ومهما تقوله ما بيتبع الا الجهل والجهلاء وخذي الامر. فما لنا الا النصيحة فنقول له الكلام لا يصرف عن ظاهره الا في الحالتين اللي انا بقول لك عليهم دول. ما لهمش ذلك استحال الظاهر او جاءت قرينة تصرف عن الايه الظاهر الى معنى اخر. يبقى ده موضوع تاني هذا موضوع تاني. لكن لما يجي القرآن الكريم يقول اذ قال لأبيه آزر هات للقرينة اللي تصرف لي آزر ليه لعمه من نمرة واحد ما فيش. نمرة اثنين كل نقول أبيه آزر مستحيل ان الأب يكون كافر. لا والله بالعكس ده القرآن الكريم جاء لنا بتوليفة كده جاءك بأن ابن النبي يكون كافرا وإلا كنت جعلتها مستحيلة لأخر. ما هو هيبقى من صلب وزريته اللي يجي منه صلب وزريته وشغلال مش كده ولا ايه؟ فجأنا إيه ان ابن نوح كافر وده ليه وده ليه؟ علشان يبقى فيه تسرية وتسلية لكل الناس. انا لما يطلع ابن ليا فاسد اصبر نفسي بايه بايه اقول يا سلام يعني اكون اغلى من نوح او ابنه كان شوف 990 سنة داعية لله وابنه كافر وابنه كافر تمام. ادي الابن تيجي لو الزوجة طلعت فزة ووجعت قلبي وكذا وكذا وكذا وكذا هتذكر مين؟ نوح ولوط. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا فقيل ادخلا النار مع الداخلين. فصبر نفسه. طب والمرأة لو لها زوج فاسد يبقى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. لما هيبقى لي العم الفاس هتذكر أبا لهب. ففي تسريات بتاع. طيب أنا لما يكون الأب فاسد هذه التسرية فين؟ هذه التسرية فين؟ فلابد أن يكون في أحد الأنبياء قد ابتلي بأب فاسد علشان أنا أجد التسرية عن نفسي. فلابد أن يكون هو أبو إبراهيم أسر نفسي بيك أسر نفسي بيك تسري. فلابد أن هي تكتمل. فمن قال ده مستحيل وبعدين تعالى أمسك ما قاله أهل السنة والجماعة في قضية الأنبياء وما يجوز وما يستحيل في حق الأنبياء. هل يستحيل في حق الأنبياء أن يكون أبوه كافرا أو أن يكون ابنه كافرا؟ بالطبع لا. قالوا مسألة عادية جدا ما فيها إشكال ولا فيها أي حد عادي جدا كل نفس بما كسبت رهينة. بالعكس القرآن أراد أن يدلل على أن كل إنسان يحاسب على نفسه. فأنت إذا ما نصحت لولدك وربيت فقد برئت ذمتك حتى ولو كان فاسدا. وأيضا إذا ما نصحت لأبيك فقد برئت ذمتك حتى ولو كان فاسدا حتى ولو كان فاسدا. فمن قال إن يكون إن أب النبي يكون كافرا هذا أمر مستحيل. من أين جاءوا بهذه القاعدة؟ هذا أمر. أمر آخر نوم لما قالوا إني اشتهر أن أبا إبراهيم يسمى تارح نقول له طيب أبو إبراهيم هذا كان يعايشنا كنا نعايشه من الذي يستطيع أن يسميه وأن يقطع في اسمه؟ مين ولا أي كلام هيتأرج من بالغيب. أنا أحتاج إلى قرآن أو إلى سنة هي التي تقول القرآن إذ قال لأبيه خلاص انتهى فسموه كذلك. فمن قال إنه تارح فقد جاء بكلام من عند نفسه لا دليل له ولا برهان عليه فليقول ما شاء يشهروها يعلنوها يعضوا يقولوا يقولوا. ولذلك احنا دائما هذه الأمور بنقول يا رجم بالغيب لا أكثر ولا أقل الله رجم بالغيب. وأنا عندي القرآن قال لأبيه آزري هو آزر خلاص انتهت انتهت. ولذلك الجماعة المفسرين والمعتزلين قالوا خلاص قال القرآن إذ قال لأبيه أبوه آزر يبقى اسمه آزر. أي واحد يخرف أي واحد يقول أي كلام غير كلام النجي عبيه خلص. يقول لك طيب وفين الأدب مع أبيه؟ فين الأدب مع أبيه؟ ما هو إذ قال لأبيه وإحنا جايين معه يا أبتي هذا هو الأدب يا أبتي. طب ما قالوش يا أبي ليه؟ قالوا يا أبتي، التاء دي اللي بيسموها تاء الايه، تاء الايه، تاء التعظيم. هذه يا أخي الاحترام للأب، الاحترام بالأب. كوني بقى ان انا اقول له انك يعني على جهل او انك على ضلال، فهذا لا يخرج عن حد الاحترام، وانما هذه هي النصيحة التي امرنا بها. فمن قال انها تدخل في اطار غلظة او في اطار الخروج عن حد الادب، لا، الخروج عن حد الادب ان يقول له انت ما تفهمش، اللي يقول له انت يا جدع انت، زي ما بيعملوا بعضهم، يا جدع انت وانت خرفت وانت كده. لا، هو اوقف على حقيقة الامر انه يعني يسير في طريق الضلال، انه اصبح من عبد الشيطان، انه معرض عن الله، وفي النهاية يكلمه بلغة الاشفاق، اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، وكل ماشي ابتي ابتي ابتي ابتي. يقول لك الله، طب ما هو بيدبيد اسمه، اذ قال لابيه آذر. يا اخي هو ده بدا، مين اللي قال لك ان ده بدا؟ ده القران بيقول اذ قال لابيه، من ابوه؟ الله هو الذي يخبر. اذ قال لابيه آذر، فمن قال لك ان ده نداء؟ ده القران بيخبر اذ قال لابيه، من ابوه؟ آذر، من ابوه؟ آذر. فانتهت المساله عند هذا الحد. فمن قال لك هذا؟ فنقول كل ما قلتموه كلام كما قلت يعتمد على الظن وعلى التخمين، نحن لنا صريح القرآن ده أولا. طيب إذ قال لأبيه، ده هو الأب، آذر بدأ اسمه، أي كلام هتقوله بعد كده غير مقبول عندنا بالمرة، هذا هو صريح القرآن. لما تأتي إلى صريح السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستوقفك حديث في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، الله يرضى عليك، الآية اللي استدلوا بها حتى نتجاوزها، وهي قول الله سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قلنا من فسر لكم هذا التفسير أن تقلبك في الساجدين هو انتقاله من رحم إلى رحم، ده الحديث عن قيام وعن صلاة وعن سجود، هذا هو المعنى، الذي يراك حين تقوم أي بليل، وتقلبك في الساجدين أي إذا ما كنت مع بعض الناس، فإن كنت منفردا الله مطلع عليه، وإن كنت مع كثير من الناس فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه. وتعلمون علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا قيام الليل منفردا، وأحيانا كان يأتم به بعض الناس، أو يصلي حوله الزوجة ويصلي حوله بعض المسلمين. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له وأن يخبره وأن يخبرنا في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حالنا سواء كان بليل سواء كان كذا سواء كذا كذا لا يخفى على الله رب العالمين. البعض الآخر يقول الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، أي تقلب نظرك وتطلعك على كل ساجد، إن كان هم لا يشعرون بذلك فالله يشعر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه روايات في الصحيحين، بعد الصلاة كان يلتفت إلى بعض الصحابة ويقول له اخشع في صلاتك وافعل كذا وأنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، فكان يخبرهم بأمور، وكانوا في مؤخرة الصفوف وهو في مقدمة الصفوف، وهو إمام قد أعطاهم ظهره، فكان هذا يدهشهم. فقال لهم كلمة، قال لهم إنني أسمع وأرى خلفي كما أسمع وأرى أمامي، وهذا حديث صحيح. فقال وتقلبك في الساجدين، أي حينما ترى وانت واقفا أمامك تنظر في الساجدين، هم لا يشعرون بذلك ونحن نعلم لأننا الذين قد أعطيناك هذه النعمة. فهذا هو ما قيل في تفسير هذه الآية. وأما أن يقال وتقلبك في الساجدين تقلب فيه الأرحام، فهذا من التفسير المستغرب المستبعد الذي لا يقوم عليه دليل ولا يتفق حتى مع سياق الآيات. ما احنا قلنا ماشي، ما هو يعقوب هنا فهم أن إسماعيل أطلق عليه الأب مجازا، المعروف أنه عم بقرينة معروفة، هو عم فعلا في قرينة في الكلام معروفة، نعبد إلهك وإله آبائك، فدي قرينة معروف. غاب الضبط لما قالوا ايه؟ لما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر هذه الآية. قالوا لم يذكر في هذه الآية لا العم ولا الخال، فقالوا إن العم والخال يطلق عليهم أيضا آباء فدخلين في آبائهم، لكن دي بتحتاج زي ما قلت إلى قرينة بتوضح لهذا بالضبط. فبقول إن شاء الله تعالى وصريح السنة أيضا ينص على أن آزر هو أبو إبراهيم الذي تسبب في وجوده. فكما قلت لو أنك عدت إلى صحيح البخاري هناك حديث في أكثر من موضع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر، فأكد ما جاء في القرآن أباه ومين وآزر، ما تقعدش تألف لي بقى وتقول لي مش عارف. والبعض اصلهم تلاقي في بعض يقول لك أصل آزر ده اسم صنم وخلع الاسم على الأب لأنه كان الأب متيم بهذا الصنم فسمي به. كل ده كلام، كل ده كلام زي ما قلت لك رغم بالغيب. والسنة هي خير ما وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فخير ما يبين القرآن إيه؟ السنة. فشوف الحديث واضح وصريح ولا في لف ولا دراء. يلقى إبراهيم يوم القيامة أباه إيه؟ أباه آزر وعلى وجهه قترة وغبرة، والعياذ بالله، وعلى وجهه قترة وغبرة عليها غبرة، ده بنص القرآن الكريم ترهقها ايه ترهقها قترة. يعني ايه الغبرة وايه القترة وايه الفرق بينهم؟ مش ربنا قسم الوجوه وجوه يومئذ ايه مسفرة؟ ده انت بتقرأ عبس يتغلى مليون مرة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجر. فقال من علامات الكافر الفاجر يوم القيامة إن وجهه يبقى في غبرة وقترة. وأنا قلت لكم، أنا قلت لكم إن كل واحد فينا هيبقى له سيمة وعلامة يوم القيامة، والعصاة لهم سيم وعلامات يوم القيامة، المؤمنين لهم سيم وعلامات يوم القيامة. ومش قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرفنا يوم القيامة؟ الناس كتير قوي. قال أرأيتم لو أن رجل يعني له خيل دهم به سود كده وبعدين اختلطت بخيل أخرى من السود يعرفهم ولا ما يعرفهمش؟ يعرف. قال فأنتم الغر المحجلون، فتيجي أنت إن شاء الله وشك منير وإيديك منيرة والقدمين منيرين من الوضوء من أثر الوضوء. وزي ما قال القرآن سيماهم في وجوههم إيه من أثر السجود، فإحنا لنا سيمة سيمة سيمة. قلت لكم اللي ما بيعدلش بين الزوجات هيبقى له سيمة، ماشي عامل كده إحدى شقيهما. اللي بيسأل الناس بغير حق وبغير حاجة هيأتي وليس في وجهه مزعة لحم. فتشوف واحد ماشي كده يوم القيامة هيك العظم في وجهه مفيش لحم خالص، ولا ده اللي كان عمال يسأل الناس بغير حق. ففي سمات وعلامات كده. فتعرف الكافر ازاي؟ سمته ايه؟ ان وجهه عليها غبرة ترهقها ايه؟ قترة. فالحديث بيقول لك ان ابو ابراهيم مش هختلف كافر زي وزي الباء زي وزي الباء. فشوف الحديث بيقول ايه؟ يلا ان وجهه عليها غبرة ترهقها ايه؟ قترة. فالحديث بيقول لك ان ابو ابراهيم مش هختلف كافر زي وزي الباء زي وزي الباء. فشوف الحديث بيقول ايه؟ يلقى إبراهيم أباه على وجهه غبرة وقترة. إيه الغبرة وإيه القترة وما الفرق بينهما؟ قالوا أنت حتى بالبلد يقول لك الشيء ده تغبر، تغبر يعني إيه؟ جاء الإخبار، جاء الإخبار، أي تصرف كده جاء الإخبار، تمام؟ فقالوا إن الغبرة هو الغبار اللي أنت بتقول عليه ده. ودي حاجة حسية، تمام؟ وأما القترة فهي الكآبة، فهي إيه؟ الكآبة. يوم شوف وجه الكافر هيجي والعياذ بالله كئيب كئيب وكأنه مليء بايه؟ بالغبار. ولذلك هي دي اللي فسرها او اللي فسرها برضه القرآن الكريم لما بين لنا ان في وجوه هتبقى مسودة وجوه ايه؟ وبيض. يلا فالوجوه المسودة دي هي الغبرة والايه؟ والقطرة. فشوف بقى لما يبقى الوجه كئيب عابس وتخيلها انت كده وجه كئيب عابس وبعدين مليان كمان ايه؟ غبار تراب كده. ايه ده والعياذ بالله منظر مخيف وكئيب. نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. فسيدنا ابراهيم بنص في هذا الحديث يلقى أباه يوم القيامة فيرى على وجهه غبرة وقترة فيقول له يا أبت أبوه وأبت ألم أقل لك لا تعصني؟ عشان قلت لك اسمع كلام متعصنيش تمام. وهنشوف النصائح دي جايه معانا. فيقول له يا بني لا اعصاك اليوم ابدا. خلاص انا ماشي وراك النهارده ومش هرد لك كلمه والله خالص خالص. ما قال الحديث لقي عمه تمام. وما قال الحديث لقي تارح لا اباه واظهر زي القران صريح القران وصريح السنه. فيقول له لا اعصاك اليوم ابدا. ده ينفع؟ ده ينفع؟ ده كل كافر والله كل كفر يقولوها. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. خلاص بقينا متيقنين إن في عقاب وفي عذاب وفي حق وفي باطل وإحنا كنا على باطل بس نرجع شوية كده وخلاص. والله والقرآن قال ولو عادوا لإيه؟ لردوا. والله يرجعوا تاني مهديه. هو ده البني آدم والله هو ده الانسان ولا بس مش عارف ايه بالربني كده وبالربه 100 مره. هو كده طبيعه البشر والعياذ بالله. وهو هذا الذي الف شيئا ونسال الله السلامه. فيقول لا اعصاك اليوم ابدا. يقوم سيدنا ابراهيم يجري بينه وبين الله حوار. فيقول له يا رب الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون؟ مش هو دعا الله بهذا ولا تخزني ايه يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فقالوا قبل الله منه. اذا وعده بان لا يخزي. الم تعدني الا تخزني يوم يبعثون واي خزي لي؟ شوف اذا دخل النار ابو الابعد او ابي الابعد. فاذا ادخلت النار ابي الابعد فعايز يقول له رب يعني انت قلت لي مش هتخزيني. فطبعا اي خزي بعد ان انا اشوف. وقيل بقى في قبل اذا ادخلت النار ابا الابعد او وضعت في النار بابي الابعد. قالوا ايه الابعد دي صفه لمين؟ دي صفه لمين؟ بعض قال يا صفه لابراهيم اي من بعدت شفاعتي عنه. وبعض قال انها صفه للاب انه ما اهل النار بعدا لهم والعياذ بالله. فعايز يقول له رب اي خزي بعد هذا. وطبعا في بقى بعض الناس بدأت تعمل من الجزئية دي مشكلة مشكلة. طبعا وان كانت هي مش موضوع الآن لكن انا همر عليها مرور سريع. قالوا ان يعني ازاي ظاهر الكلام ان في سيدنا ابراهيم عايز يقول له ربنا سبحانه وتعالى انت ما حققتش وعدك معايا. فده اتهام لله مثلا بعدم تحقيق الوعد فقل انت ما انتش فاهم حاجه في فوق الوعد الفضل. وابراهيم يطالب الله سبحانه وتعالى بفضل فوق الوعد ولكنه استغل الوعد مدخلا لايه؟ للفضل. زي ايه؟ زي ما اجي اقول لك ان شاء الله تعالى يعني انا انت مكرم عندي وهذا وعدي لك. فلما تيجي تكلمني عن اخيك وعن ابيك انا لو وعدتك لا باخيك ولا بابيك انا وعدتك انا كلامي كان على مين؟ عليك انت بس عليك. فانت بتستغل هذا الوعد مدخلا للفضل. فتقول لي طيب ما هو من باب اكرام انك تكرم ابويا من باب اكرام انك تكرم اخويا. فده اللي بيقول عليه استغلال الوعد للوصول الى الايه؟ الى الفضل. واضحه المساله كده؟ مش اتهام بعدم الوفاء بالوعد. قالوا ده ملحظ. قال الملحظ الثاني طيب وهو كيف يطلب إبراهيم النجاة لرجل كافر؟ ده آخر حاجة القرآن قالها بالنسبة لإبراهيم ولأبيه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فمنين تبرأ منه؟ ومنين هو دلوقتي بيطلب له بإيه؟ بالرحمة. تركبهم الاثنين مع بعض إزاي؟ تمام، مع بعض إزاي؟ يجي نقول له تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. قالوا طبعا تبرأ منه ده بعد وفاته، لأنه بعد ما يموت الإنسان بيثبت حاله. يثبت حاله على إيه؟ يعني إن كان كافرا فقد أصبح خلاص باسمه كافر، وإن كان مؤمنا فيبقى اسمه إيه؟ مؤمن. لكن طول ما هو عايش نحن بين الخوف والرجاء، فإن كان مؤمنا نخشى عليه من سوء الخاتمة ولا نقطع له بالإيمان، وإن كان كافرا نرجو له حسن الخاتمة ولا نقطع له بالإيه؟ بالكفر. مش كده ولا إيه؟ ده اللي حاصل. فطول ما الإنسان عايش نحن بين خوف وإيه؟ بين خوف ورجاء، بين خوف على المؤمن ورجاء لمين؟ ورجاء للكافر. بعد ما بيموت الإنسان بنتيقن من حاله بقى خلاص. فشوف بقى اللي هيحصل إيه. فيقول له يا إبراهيم لقد علمت أنه لا يدخل الجنة إيه؟ الجنة كافر. ثم يقال له انظر عند قدميك. طيب بص كده، فإذا هو بذيخ ملطخ، باللفظ كده، فإذا هو بذيخ ملطخ. ايه بذيخ ملطخ؟ الذيخ اللي هو الضبع. عارفين الضبع؟ عارفين الضبع؟ حيوان ضبع. لا مش ذئب، ذئب حاجة والضبع حاجة. فلا اصل الذئب عنده ذكاء، ضبع احمق. اقول لازم تفهم لان الجزئية دي مهمة جدا في الكلام اللي انا هقوله. فبذيخ فهو الذيخ اللي هو اللي ايه؟ الضبش. وملطخ قالوا يعني في ملطخ كده بالدماء والمش عارف ايه وريحته منتنة والعياذ بالله، وذلك في لفظ صرح بهذا. هو اللي كان واقف قدام منه مين؟ ابوه. فجأة كده بعد ما كان واقف كده لقى حاجة عند رجله ملقاش ابوه. ذيخ ملطخ ضبش. فواذا به يحمل من قوائمه، فيقال يا إبراهيم أهذا أبوك؟ فيقول لا، فيلقى في النار. إيه اللي حصل ده؟ إيه الكلام اللي حصل ده؟ في لفظ صرح أصرح من هذا، فمسخ الله أباه بطعا، باللفظ الصريح كده. يا أبوه، بس ربنا تقول إيه؟ واضح. وأمر بأنه يلقى في النار. ليه؟ ليه ليه ليه اللي حصل ده؟ إيه اللي حصل ده؟ سبحان الله العظيم، إيه اللي حصل ده؟ فقالوا في مسخ، وش معنى الضبع؟ ما في حاجات كثيرة جدا، فلما الضبع؟ لما الضبع؟ فقالوا ده لعدة وجوه. الوجه الأول انه حتى لا يؤلمه ان يرى اباه في النار، فيجي بص مش لا قدامه غير ايه؟ غير الضبع. خلاص سابوها عشان ما تأثرش بيه. او ادي واحد. اتنين، ان الضبع والمسخ بصفة عامة نوع من الإذلال. ما هو انت مكرم في كونك ايه؟ انسان. فالحيوان مذلل، تعبيري مذلل. فالمسخ نوع من الإذلال. قال والجزاء من جنس العمل. آذر هذا كان متعاليا متكبرا متجبرا، انظر إليه عندما سمع نصيحة الحق قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم ايه؟ لأرجمنك وهجرني مليا. بيعتز بقوته وبماله وبيذل ابنه بيها. وزي ما نيجي للآية دي أقول لك بقى إن دي لغة الظلمة، المتكبرين المتغطرسين، التشديد في العقوبة والإذلال بالمال ولقمة العيش. قاعدة ما تخلفش حتى الآن ولن تتخلف إلى يوم القيامة. وعجالك بقى أمثلة كثيرة جدا على مستوى القرآن والسنة ازاي الظالم بيستغل الحاجتين دول، التهديد بإيلام الجسد وبقطع الايه؟ المال بس. وده اللي حاصل حتى الآن. فقالوا شوف لغة الكبر اللي اتكلم بيها. فقابل الحق بكبر، فأذله الله يوم القيامة ومسخه ضبعا. ادي اثنين. يبقى عشان يكون كمان الجزاء يشوف شوف ابوه ده مع كذا حالة تعرف المثال بيقولوا ضربوا عصفورين بحجر ولله المثل الاعلى. يبقى راح قلب ابراهيم واذل ايه واذل اباه عشان يبقى حسابه بياخد برضه يبقى حسابه بياخد برضه. نمرة ثلاثة قالوا اني الضبع احمق احمق. فربنا سبحانه وتعالى شوف مسخه ضبعا انعم بكده لان طب ليه زي ما قال مثلا باشمهندس علي ليه ما تمسخش ذئب او ثعلب؟ الذئب والثعلب بيفكروا وعندهم دهاء. الضبع قبله احمق بعارف فكرش يجري ويدب نفسه على الفريسه على اي حاجه ولو خلص فيها احمق يعني دايما هو عليك الاحمق فبقى احمق. ولذلك لما تيجي حتى في كتب الحيوان يفرقوا بينه وبين الذئب والثعلب انه احمق هو دي وجه التفريق. فيقول لك طب وعشان كده برضه مسخ ابا ابراهيم طبعا ليه؟ قالوا لانه كان احمق برضه احمق. هو ده احمق احمق ليه؟ انه بيعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك ايه شيء. اي يقول من فعل هذا بآلهتنا وبعدين يعني حمق والله حمق. ما عبد الذي يعبد الصنم ده في منتهى الحمق في منتهى الحمق. فعشان كده الناس اللي كانت بتتباهى قدام الحضارات الغرب يقول لك وطلعوا القمر قلت له عبدوا البقر. يعني يعني يعني يعني يعني انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ يا الله. وانا قلت ان في امور كثيره جدا ده الغرب ينبغي ان احنا نقعد نذمه اناء الليل اطراف النهار مش نتباهى بحضارات وكذا وكذا وكذا. انا كنت بفكر في صوت النساء لاخوانكم فمريت على قول الله سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قيامه. فقلت انتوا عارفين معنى قيامه دي ايه للناس؟ يعني المفروض ان نقيم بها الحياه. طلب الغرب اللي بيتباهوا بيه بيستغلوا المال الان في هدم الحياه مش في اقامه الحياه. فلو اردنا ان ننصف نسميهم ايه؟ نسميهم ايه؟ سفهاء. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم لانه بيخلفوا ما اراده الله. فبدل ما بيقيم حياه ده عمال يسمع ذره واسلحه فتاكه ويطلع مش عارف ايه فبيتفنن في صنع ما تنهدم به الحياه. فلسه فيه فعمالين بس بتتكلموا. قلت لهم بصوا للمعايب وفضلوها للناس ودي مهمه جدا لانها تفوق حتى لو ليهم محاسن بكثير بكثير. فزي ما قلت انه فعلا كان ايه؟ كان احمق. ان يعبد ما لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا ولا ولا ولا ده شيء لا يفعله الا الابله والعياذ بالله فقد العقل. تفكر كده اقول لك ايه؟ ان الله اصنع الاله. وبعدين كان هو واولاده زي ما بتذكر كتب التاريخ كان هنشوف من حمقه انهم كانوا يصنعون الالهه هم اللي كانوا يصنعوها ويبيعوها. وكان يقف احد اولاده يقول من يشتري الهه؟ بتبيع الاله يا راجل وتشتري الاله. وبعدين يوقف واحد يجادله في ثمنه يقول لا الاله ده ثمنه غالي قوي لا انا مش هدفع فيه غير كذا. وبعدين ياخده ويروح سجد له ده انت اللي شايفه دافع بالله عليك. ده تسميه قمه العبط وقمه البلاء. فقالوا ان الضبع احمق وهو عابد الاصنام احمق. فعشان كده برضه ربنا سبحانه وتعالى مسخه ايه؟ مسخه ضبعا لانه احمق زي الضبع. نمرة أربعة إن الضبع يعني ما يستقيمش وما يؤتمنش معود كده على طول معود على طول. فقالوا استمرارية بقى صفة العوجات دي في الضبع هي برضو هتلاقيها في آزر برضو عاش معوجا ومات معوجا ظل بهذه الصفة إلى أن مات ظل بهذه الصفة إلى أن مات. ودي كانت جملة من الحكم اللي قالوا إن من أجلها مسخ الله آزر إيه بذيخا أو بضعا تمام. وكلا التعبيرين واحد. فقالوا لما نرجع بقى للحديث ده طبعا أنا قلت لكم ما فيه معاني حتى يفهم. فلما نرجع له يلقى أباه وآزر ويا أبتي تمام. فكيف تخالف هذا؟ كيف تخالف القرآن والسنة؟ من يقول اتباعا لهوى أو لرأي؟ وتقول لك لفلان قال وعلان فلان ايه فلان ايه قال ايه وعلان ايه ولما يكون مين حتى ده القرآن قال والسنة قالت فلا يجوز لي ولا لك ولا لأي مخلوق بأي حال من الأحوال أن يخرج عن هذا. والقاعدة معروفة يا أخوان لا اجتهاد مع النص. فخذ يا الآن أي اجتهاد مرفوض ولا يساوي شر ونقيض ولا يساوي شر ونقيض فلا اجتهاد مع النص. فثبت بهذا أنه أبوه أبوه أبوه أبوه. فالقرآن بيقول إذ قال لأبيه يا أبتي. طبعا هو الأصل يا أبي قلنا هنا يا أبتي تمام لأن التاء هنا للتعظيم وده بيعلمنا وبيعلم الناس جميعا وبيعلم الإخوة مهما كان الأب عاصيا مهما كان الأب معوجا لا ينبغي أن أخرج معه عن حد الأدب والاحترام. الأدب لا ينبغي لأي حال أحوال. ولذلك بني على الإخوة اللي يقعد يقول لي أبويا البهيم واحد منهم قال لي كده البهيم ده اللي في البيت اللي خلفني بهيم يا راجل يعني انتقل حتى الألفاظ اللي انت تتكلم بيها عنه. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. فينبغي من خلاله وأذكر أيضا كثيرا بقول الله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروف وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. فلا بد أن يكون هكذا الأمر. يا أبتي المطلوب اسمع بقى وجاء الكلام بصيغة الاستفهام لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نشوف بقى أولا إيه مفهوم العبودية هنا لأن العبودية بيبقى ليها مفهوم عام ومفهوم ومفاهيم خاصة. فنشوف هل هو المراد من المفهوم العام ولا مفهوم خاص وليه بقى اختار ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. طب ما يلخص كل ده ويسيب ما لا يسمع على رسوله ويقول له ما لا يغني عنك شيئا خلصت وخلاص تمام. نشوف الكلام ده وعايزين نفند اللي فيه كده ونشوف الحجج بقى والبراهين التي يعني كانت في ثنايا هذا الكلام. طبعا لو عايز تشوف يبقى هتيجي تشوف معايا يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. ما حكم الدين في دخول النصارى المسجد لعقد قران وهو يصور بكاميرا مسكتين ياب ده مسكتين ياب ده هو نجس المفروض انه لا يدخل هذا المكان. ثانيا تصوير ايه اللي يحدث فيه المساجد يبني روح على المصورون اشد الناس عذابا. من يقول هذا التهريج يا ابني في ظل ما يقال عنهم علماء الجمعية الشرعية. يعني كلمة علماء دي بس بتطلق على كل من هب ودب. نسأل الله السلام ذو المسلمين. يا ابني غير المسلم لا يدخل المساجد إلا كم حدث في عهدنا بصلاة وسلم ربط مشركا في المسجد أو دخل المسجد ليشهر إسلامه. أما دخل عشان نصور كمان دي مصيبة ده امتهان يا ابني المساجد. ما زي ما ده بدأ العامة دلوقتي عملوا مزارع عشان يخشوا الحائض والجنب كلهم كده والمخمور ودخل عشان يقعد يصور الشيطان ويوروا له خام ويعملوا مش عارف ايه. اسال الله ان ينتقم منهم على هذا والله. وعزمات مزارات سياحيه فده امتهان لدور العباده ده امتهان لدور العباده ولا يجوز باي حال من الاحوال. والمفروض ان المساجد والمسجد وعده في بيوت أذن الله أن ترفع ولا كلمتكم عن رفع المكان ورفع المكانة. فلابد أن نحن نفهم هذا الكلام ويذكر فيها اسمه فهي محل للذكر. سبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بين عن ذكر الله وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهي المساجد لم تبنى لهذا بأي حال أحوال وإيه أصور وتبص علما بالطب ولا عليه عالم وشيخ وعلي تصور وعلي تعطور الشيخ وحد كده وعلم بعلمه ومش عارف ايه اهدى يا ابني، هذا جهل في جهل وضلال في ضلال، ونسأل الله السلامة. واحنا في وقت انقلبت فيه الموازين، اصبح الحلال حراما واصبح الحرام حلالا، وكم من امور باسم الاسلام ترتكب، وكم من اناس متمسلمون ويرتكبون اشياء يعني ليست فيها من الاسلام في شيء باي حال الاحوال. واحنا للاسف اصبحنا بين طرفين، بين طرف متشدد وبين طرف متسيب، اصبحنا بين طرفين، طرف متسيب وكل حاجه كل حرام عنده حلال، وطرف متشدد زي اللي لسه المفجرين السفاره لا سمحهم الله، والله قتلوا نفوسا ابرياء باسم وبيتباكوا بيتسابقوا كل جهه يعلن انها هي الجماعه الاسلاميه والجهاد مش عارف ايه، ده عالم خايبه، وهذا ليس من الاسلام بشيء. فاحنا الان مبتلين بهذا، اما طرف شاطح متشدد باسم الدين، واما طرف متسيد وينسب نفسه ايضا للدين. والاسلام لا هذا ولا ذاك، الاسلام وسطية واعتدال، الاسلام قرآن وسنة. نسأل الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا.